يحيى بن يحيى كم في طبقته؟ ها؟ كثير. خيرا إن شاء الله. أنت يا بخاري. نعم، من هما؟ ها؟ الذي الآن دلتي هذا. إذن لطبقته واحد. خيرا إن شاء الله. ويحيى كم في طبقته؟ كثير. أحسنت، قد أجبت وأصبت. قال أخبرنا عمر بن علي بن مقدم المقدمي عن سفيان بن حسين، ما حال سفيان بن حسين يا أبا بكر؟ أنت يا أبا بكر خالد، ما حال سفيان بن حسين؟ ضعيف. نعم، ثقة في غير ذلك. خيرا إن شاء الله. قال سألني إياس بن معاوية القاضي شنآية في الذكاء، حتى إنهم ذكروا في ترجمته أنه قال لأمه بعدما ولدته إنه رأى نورا ثم رجع إلى ظلمة فقالت إنها بعدما ولدته لزمها أن تقوم لحاجة، فخشيت أن يأتي الهر ويأكله، فوضعت عليه البرمة يعني إن ثبت هذا فيكون خارقا والله المستعان. المهم له في القضاء أمور تدل على غاية ذكائه، حتى قال أبو تمام في مدح بعض العباسيين، ما أذكر من هو، قال إقدام عمرو في شجاعة خالد، في حلم أحنف، في ذكاء إياس. فقال بعض معانديه ومعارضيه الأمير فوق من ذكرته، يعني أنت تريد أن تشبه الأمير إقدام عمرو في شجاعة خالد، في حلم أحنف، في ذكاء إياس. طيب، وكان يريد عمرو بن معدي كلب. طيب نعم، هو يريده. فقال لا تعجبوا بردي له من دونه، مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. فاستطاع أن يتخلف في الحال والله المستعان. فإياس كان آية في الذكاء، ومن يرد أن يطلع على شيء من ذكائه فليراجع الطرق الحكمية في السياسة الشرعية للحافظ ابن القيم، وليراجع ماذا؟ وليراجع ترجمته من كتاب أخبار القضاة لمحمد بن خلف الملبب بوكية. فقال إني أراك قد كلفت بعلم القرآن، فاقرأ علي سورة، أي يقول سفيان بن حسين، وفسر حتى أنظر فيما علمت. قال فقعدت فقال لي احفظ علي ما أقول لك، إياك والشناعة في الحديث، فإنه قلما حملها أحد إلا ذل في نفسه وكتب في حديثه. فأنت ما تأتي بأمور غرائب أو تحرف ماذا يا أخي، من أجل أن يقولوا هذا الرجل ماذا، وإيش يقولون يا رجال، من كلمات العامة التي يستجلون بها بعض أهل العلم، يقولون هذا الرجل باهية أو هذا الرجل بحر من العلوم، كما زل قدم أبي بكر الجزائري في فلسفته إذ ماذا حرف بعض الأدلة من أجل أن يجعلها دلائل نبوة، وبعدها رد عليه الشيخ التويجرين برد ضيق، جزى الله التويجري خيرا، فهو يعتبر كيفا مسلولا على المتنكرين. والله المستعان، أنصح بقراءة الكتاب، فهو موجود في المكتبة، ممكن أن تقرأه في قدر ساعتين أو عدل في قدر ساعتين. الصحيح ان هذه سقطات. بعض الناس يحمل دلائل النبوة ما لا تتحمله من اجل ان يقول هذا صاحب عقلية كبيرة استطاع وهكذا. ولعلكم قد اطلعتم على كتاب بعنوان مطابقة الاختراعات العصرية لما اخبر به سيد البرية. هكذا قال ذاك العنوان. وبعدها والمرسلات عرفا يقول الطائرات اذا ذهبت تضرب على العدو. ارسلوها لتضرب على العدو. اذا الشمس كورت قال ذهب ضوءها بسبب الكهرباء. اين الكهرباء؟ لو الدنيا مملوءة كهرباء لغطتها الشمس. يا اخواننا عميان صحيح. بعض الناس يتفلسف. وهكذا حصلت لجهيمان بعض الزلات في هذا في مثل يعني حديث الاحلال. فبعضها ينزله على عبد العزيز وبعضه على الشريف حسين وبعضه على فلان وفلان. المهم يا اخواني في الله انصحوا من اراد ان يكتب فليتثبت. من اراد يعني وان يكلم الرجل صوته. قال الجزائري المسجلة تسجل كلام الشخص وما يتكلم الرجل صوته بماذا على اهله. قال المسجل تسجل كلام الشخص وبعدها يخبر بماذا على اهله. وهكذا يا اخواننا بارك الله فيكم. فانا انصح ابنائي واخواني في الله من اراد ان يكتب فليكتب وليتحرى ولا ينزل الأدلة على فلان ولا على فلان إلا إذا كان مثل الشمس. لماذا؟ نخشى أن تنزلها على فلان أو فلان ثم يأتي تفسير واضح يأتي ما هو أوضح ويبقى كلامك أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعبه. وهكذا أيضا القرآن لا ينبغي أن ينزل ولا يفسر القرآن إلا بما يتحمله. لا تفعل كما فعل طنطاوي جوهري طنطاوي جوهري. المهم يا أخوان أتى بطامات حتى قالوا في تفسيره كل شيء إلا التفسير. يمر به الببوء البعوضة ويرسمها في التفسير. نعم. ويمر به مثلا أي حاجة تمر به وبلا وجلا جمع في تفسيره وهكذا إخواني في الله. أيضا تفسير المنار الذي هو بالظلام أشبه ينبغي أن يسمى ظلاما ولا يسمى منارا. ويعلم الله أن فيه فوائد تشد لها الرحال. الحق أن فيه لكن دنسه بماذا؟ بما أخذه عن محمد عبده المصري الذي هو مجدد يلقب بالمجدد. محمد عبد المصري مجدد. لكن مجدد ماذا؟ عندهم هو مجدد وعندنا هو مجدد الشر. مجدد المذهب المعتزلي ويدافع عنه ويتجلد. والله المستعان. فإياك والشناعة. وهكذا لما صارت دعوة أهل السنة مقبولة. بعض الناس لعب بالناس صعدوا الهواء وصعدوا القمر والكوكب كذا وكذا مثل الشمس كذا وكذا مثل الدنيا كذا وكذا مرات إلى غير ذلك. وأهل السنة مساكين يأتون. الحمد لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طيب ماذا إياكم والجلوس على الطرقات؟ قالوا ما لنا أن جالسنا بد. مرة وقال منكم مرة أن يحدثون بأحاديث يفهمها العامي ويستفيد منها في أسرع وقت. وأصحاب الفلسفة بعد صعود القمر والكوكب ما أدري إيش المريخ والمريخ مثل الأرض يعني كم مرة وهكذا. وإذا عطس الشخص خرج يعني مليون مكروبات وكذا منه. وهكذا شغل الناس بهذه الفلسفة وهذه الله المستعان. لكن أنتم يا أهل السنة إياكم أن يأتيكم شخص ويقول لك كم في القاهرة شوارع وإذا حدد لك شوارع القاهرة تظن أنه أعلم منك. إياك وإياك. وهكذا شوارع بغداد أو شوارع السودان وإلى والبحر الأطلسي والبحر الكذا. إياك إياك. وهذا علم نحن لا ما نقول إن هذه علم الجبهة وهذه علوم، لكن ما تظن أنه قد اخترق السماء، اخترق السماء بسبب أنه يعرف كم في القاهرة من شوارع أكثر منك، أو يعرف كم في ماذا. لا، أنت عندك قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، يجب أن تحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقك لهذا. وإياك إياك أن تحتضر ما أعطاك الله، والله المستعان. الذي هو مطابقة الاختراعات العصرية فيما أخبر به سيد البرية، موجود في المكتبة. لا لا لا, لا, لا لغماري من حجة لنا من ضنجة والتويجري جزاه الله خيرا له كتاب بعنوان الرد عليه، إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة. والحمد لله الحمد لله. صحيح يا أخوان، هكذا ينبغي لأهل العلم، يا هكذا ينبغي لأهل العلم أن يجعلوا وقتا للردود على المنحرفين الضائعين الضائعين المائعين، ووقتا لتحصيل العلم النافع، والله المستعان. نعم. نعم صحيح. صواعق الشديدة فرض على الهيئة الجديدة وغيرها أيضا كذلك. وأخبرت أن ولده محدث، ولد الشيخ حمود، لأن الشيخ حمود في الحديث هو ماذا في الحديث متوسط أو ما هو السلام ورحمة الله وبركاته، لكن أخبرت أن ولده محدث. نعم. إلا بقراءة ماذا؟ إذا أصبح الشخص لديه آلية فلا بأس يقرأ. أما إذا أصبح مثل شيخنا شاكر، كان يدرسنا في الجامعة الإسلامية وهو دكتور كبير، فسئل عن الجن، سئل عن الجن فقال: والله يا أبنائي، إن نظرنا إلى الأدلة وإلى الآيات ووجدنا أنها تثبت أنه لا يمنع من أن الجن يتسلطون على ماذا؟ على الشخص، ومن وجود الجن. وإن وجدنا وإن نظرنا إلى بعض العلماء الكبار وجدناهم ينكرون هذا، فما درينا من الحق معه. إذا كان مثل هذا لا يدري بعدها صاحبنا من الحق معه، فالأولى أن يتزود من قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان يدري ما الحق معه، مثل ضلالات الغزالي، ما أكثر الرسائل، حتى أخنت الله في الحجاز يكتب إلي رسالة يبكي، قلت يكتب شريط يرسل إلي بشريط يبكي فيه من ضلالات الغزالي، وبعدها غير واحد يكتبون إلي. لكن ماذا إخواني لله؟ الحمد لله طلبة العلم أخبرت الآن أنهم قد جندوا أنفسهم للرد عليه، فكتب إلي الأخ مصطفى أن أخويني قد ردا عليه وأظنهما من مصر، وهكذا الأخ عبيل أيضا عازم على الرد عليه، وهكذا. فالله المستعان، الله المستعان. ثم بعد ذلك